يسأل عن حديث أنزل الناس منازلهم، هذا رواه أبو داود طيب ميمون أبي شبيب عن عائشة، وميمون أبي شبيب لم يثبته سماع من عائشة، وذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحة تعليقا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.